وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قال لن See you. إنه لا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَمَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْغَوْرُ

يدخلون الجنة وهم

قل كفى بالله شهيدا. واستفتحوا وخاب

ويفعل الله ما يشاء.

ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي. إن الله سريع الحساب.